هذا الكلام عموما نحن نعرفه على سبيل ايش؟ العموم. سمى كلام يقول: واصطلاحا اللفظ المفيد، اصطلاحا اللفظ المفيد مثل والله ربنا ومحمد نبينا. طيب اللفظ المفيد، اذا قلت الله ربنا وقعت الفائدة ام لا؟ وقعت. محمد نبينا وقعت الفائدة صلى الله عليه وسلم. اللفظ الغير المفيد اجيبوا جماعة، هل يسمى كلاما؟ ها؟ في الاصطلاح، في الاصطلاح، في قلنا في اللغة يكون، وفي الاصطلاح لا يكون. اللفظ المفيد. طيب إن تحرص على الطلب، كلام ليس بكلام. لماذا؟ لأنه غير مفيد، لأن هذه جملة شرطية، والجملة الشرطية لا تفهم إلا إذا وقع جوابها، صحيح؟ طيب هذا معنى قولي اللفظ إيش؟ المفيد. طيب وهل يشترط أن تكون هذه الفائدة متجددة، أم أنه يجوز أن تكون الفائدة معلومة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. قال بعض أهل العلم: لو كانت الفائدة غير متجددة ها لا يسمى كلاما ولا لفظا مفيدا. مثلا ما تقول: من نام استراح، من شرب روي، من أكل شبع. فهمتم؟ أو السماء من فوقنا، الأرض من تحتنا. نقول هذا كلام كله عند بعض العلماء لا يسمى إيش؟ لا يعطي فائدة، فليس بكلام في الاصطلاح، لأنه لا بد أن يكون لفظا مفيدا. وهذه الفائدة هل هي متجددة أم هي حاصلة؟ حاصلة، ليست متجددة. ولكن الصحيح أنه كلام، وليس شرطا أن تكون الفائدة متجددة. وعليه يكون معنى قول الشاعر: كأننا قوم جلوس، ها كأننا ومن حولنا قوم جلوس، قوم من حولهم ماء، أو كما قال. يعني هو في الحقيقة ليس فيها فائدة، ها لكنه كلام. اللفظ المفيد مثل والله ربنا ومحمد نبينا. قال: وأقل ما وأقل ما يتألف منه الكلام اسمان أو فعل واسم. مثال الأول: محمد رسول الله. أقل ما يتألف منه الكلام اسماء أو فعل واسم. محمد رسول الله، شنو نقول هذا؟ اسمان. الله عليم، الله عليم، اسماء. الله لطيف، اسمان. طيب كلام، هذا مو كلام صح؟ لفظي لمعنى له معنى مفيد بالوضع العربي، بالوضع العربي، إذن هو كلام. طيب ومثال الثاني: فعل واسم. استقام محمد، هذا أين الفعل؟ استقام محمد اسم. طيب وهل يمكن أن يكون الكلام حرفين. لا لا، حرفين ليس من حرفين كحروف الجر مثلا. حرفين من على، يمكن من على، من على، من على، يمكن من اسم استفهام، وعلى فعل، فعل ماضي، من على، صح؟ نريد حرفين. ها؟ لولا، لو شرطية، لا نافية. طيب، اسم وحرف، يرى البعض أنه لا يمكن. اسم حرف، كان تقول دي زيد من عمر، ليس بكلام، ولكنه قد يكون اسم حرف، مثل لو كان الحرف حرف نداء، كان تقول يا زيد أو يا زيد، يا زيد. المعنى أدعو زيدا، لأن اليا ليش؟ للنداء. إذا يكون حرف واسم أم لا؟ مثل إيش؟ مثل النداء هنا، مثل النداء. نعم، كما قال الشيرازي، يقول وواحد الكلام كلمة وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. واحد الكلام كلمة، ما هي الكلمة في تعريفها؟ لفظ خرج به إشارة، فالإشارة وإن أفادت المعنى ليست بكلمة في الاصطلاح. مثلا تقول ما المراد هكذا؟ ها؟ صح؟ هل هذه كلمة؟ لا، في الاصطلاح ليست بكلمة، تفيد معنى أم لا، لكن ليست بلفظ، إذا ليست بكلمة. الموضوع لمعنى، ها، لا بد أن يكون لها معنى، فإن لم تكن لها معنى لا تسمى كلمة حتى وإن كانت لفظا. صحيح؟ مثاله كلمة ليس لها معنى، أعطينا كلمة، خلينا من ديز ومن عندكم هذا شيء مقتصر، إن لله وإنا إليه راجعون. ليش في كلمة؟ كلمة هذه؟ ما هذه، ما المراد بها؟ يعني فليذهب هذا الذي، صح؟ يعني تدل، لا تدل أظن على أن الإنسان لا يبالي بخصمه، عدم المبالاة بالخصم. إذا كلمة كلمة، لكن هذه عربية، هذه أظنها عربت. ها؟ قالون، قالون صار الإمام قالون رحمه الله. إيش هذه؟ كذلك لها أصل، إيش يعني ماذا؟ معروفة، وهذه متداولة عند أهل الشام. ايش؟ لا، لماذا؟ لماذا؟ او ماذا؟ طيب، مثال، كيف؟ ما سمعت، وش ترفر؟ هل طيب، لن نقول انها، هل هي كلمة هذه في الاصطلاح؟ لا. يقول وهي اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، هذا في الاصطلاح، لكن في اللغة قد يكون يراد بالكلمة أشمل من هذا، قد تكون جملة كاملة، قد تكون خطبة كاملة، قد تكون جملة، مثل قوله تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. أكمل. كلا إنها كلمة هي قائلها، هو قائلها، كلمة هو قائلها. كم الآن قال من كلمة هو في الحقيقة؟ جملة كاملة. طيب إذا قال إذن هذه كلمة، نقول نعم من حيث المعنى اللغوي، لكن الاصطلاحي عند الذي اصطلح عليه الأصوليون ليست بكلمة. قول القائل إن فلانا ألقى فينا كلمة جيدة اليوم، ويكون قد خطب خطبة لساعتين، إمام لا كتاب كامل، إيش نقول؟ هل هذه كلمة اصطلاحا عند الأصوليين؟ أنا في اصطلاح الأصوليين، هل هذه كلمة؟ لماذا؟ لأن الكلمة ما هي؟ اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. نعم. هنا مفرد يعني النعت لللفظ أو للمعنى؟ اللفظ. اللفظ. ولكن قد يصدق على اللفظ أنه كلمة ولو تركب، مثل ما لا يمكن إلا بإضافته، مثل عبد الله، هذه كلمة أيضا عند الأصولي، عبد الله مثلا. وهي إما اسم أو فعل أو حرف، هكذا تنقسم الكلمة إلى ثلاثة أقسام. إذن إما اسم أو فعل أو حرف. إذا قال قائل كيف عرفنا هذا؟ نقول كما مر علينا في الأجر الرومية، بالتتبع والاستقراء، اسم أو فعل أو حرف. فالاسم ما دل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن، وهو ثلاثة أنواع، ما دل على معنى في نفسه. لو اقتصر الإنسان على هذه الجملة لقلنا هذا جنس يشمل الفعل، أليس كذلك؟ ها؟ لو قلنا ما دل على معنى في نفسه فقط، نقول حتى الفعل يدل على معنى في نفسه، فلا بد من الشق الثاني، من غير إشعار بزمن، يعني بوقت، سواء كان ماضيا أو حاضرا أم مستقبلا. شو سمى هذا؟ اسم. هذا يسمى اسم، وهو ثلاثة أنواع. الأول ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، الأول ما يفيد العموم، يفيده بمعناه، يفيد العموم، كماذا؟ كالأسماء الموصولة. مثاله ما، ايش نقول؟ اسم موصول، صح؟ وهو ننظر سمي اسم موصول مع انه حرف، لكن يسمى اسم موصول، يفيد العموم. تقول اكل الرجل ما في القصعة، يعني الذي ما في القصعة، كل ما في القصعة. نهب اللص ما في حرز، ايش نقول؟ كل شيء. لله ما في السماوات وما في الارض، كل ما في السماوات وكل ما في الارض، الذي في السماوات والذي في الارض. من الاسماء الموصولة مثلا من، من ليست الاستفهامية، مثل من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. اسم موصول يفيد ماذا؟ يفيد العموم. هذا هو النوع الأول من أنواع الأسماء. الاسم الموصول الذي يفيد ماذا؟ العموم. وسيأتينا أن الأسماء الموصولة قد تكون مشتركة وقد تكون خاصة، صحيح؟ فالذي والتي والتان والذين، ايش نقول؟ هذه خاصة كلها. والعامة كما ومن، ها، هذه أسماء كلها خاصة. ال التي لا تكون للعهد، ها، تفيد العموم، صح؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بعد باب العلم أتى المؤلف بباب الكلام، لماذا؟ نعم، عن شروط الكلام ودلالة ألفاظ، مهمة لطالب العلم، خاصة لطالب، لا لطالب ايش؟ هذا الفن، لطالب اي فن؟ لطالب اصول الفقه، صحيح؟ طيب، الكلام ما هو؟ حاتم، هو اللفظ، صح؟ طيب، كم القسم هو؟ أنت كم القسم؟ نعم، طيب، اي نعم، انواعه، لا، هل تكون الجملة المفيدة كلاما؟ نعم، وغير المفيدة؟ نعم، كلاما. كلاما قلنا أمس أشكل عليكم هذا، قلنا أنه كلام لأنه لفظ موضوع لمعنى، ما تكلمنا هل مفيد غير مفيد، لفظ موضوع لمعنى، صحيح؟ طيب، هذا في اللغة، نعرف لغة. إيه، أمس أشكل عليك. إذن فعل، اسم، حرف، جملة مفيدة وجملة غير مفيدة، هذه خمسة أقسام، هذه الشروط ما أضاف النحو ينجي، خلينا نمشي لغة. طيب، الرطانة أو الرطانة بلغة الأعاجم، نعم، لا تسمى كلاما، صحيح؟ وإن طال الكلام؟ إذن ما هو الكلام في الاصطلاح؟ الكلام الاصطلاح هو اللفظ المفيد، اللفظ المفيد. وكيف يكون مفيدا؟ كيف يكون مفيدا؟ ما سألتك عن المثال، كيف يكون مفيدا؟ إذا كان له معنى، بحيث يكتفي به السامع أم لا، صحيح؟ يعني لا يبقى متشوفا لما بعده، صح؟ طيب، إن تحرص على تعليم هؤلاء كلام، ليش؟ نعم، قال رجل لشخص يشير عليه بأن يسكت، هل هذا كلام؟ الإشارة ليست بكلام، ليست بكلام، صحيح؟ ليست بكلام، لابد أن تكون لفظا. ثانيا، أن تكون مركبة، لا بد من التركيب عند من؟ عند النحويين والوصوليين، ها؟ لا يشترطون، لا يشترطون، لكن النحويون يشترطون التركيب، يشترطون، صحيح؟ في من فاء؟ لا، الأول يوفي بالعدل. وفى وفى تقول في صح توافقون؟ نعم. ها هي مركب مركب من فعل وفاعل مستتر وجوبا. هي مستتر وجوبا. مفرد الكلام كلمة وهي لفظ الموضوع معنى خلالتك قامت لمعنى أفيدنا يا كنا فيه يعني أصبح لست وفاء وفاء وفاء صفاء نعم لفظ الموضوع معنى المقرب وهي اسم أو فعل أو حرف اسم أو فعل أو حرف. بماذا علم ذلك؟ بالتتبع والاستقراء. صحيح؟ طيب هل أعطينا محترزات؟ الإشارة والكتابة لا تعد وإن أفادت معناه؟ نعم. غير مفيد للمعنى غير موضوع للمعنى. إذا كان كلاما مقلوب هذا لا يعد كلاما لا يعد كلاما؟ نعم. صح؟ لا يعد كلاما. طيب الاسم ما هو؟ يوسف اسمه مدل على معنى في نفسه مدل على معنى في نفسه مع عدم الإشارة على زمن نظر اسمه مدل على معنى في نفسه من غير إشعار بزمن من غير إشعار صحيح؟ لا يشعر بهيئته على زمن توافقون؟ هذا ايش؟ اسم انواع الاسم في اللغة العربية قلنا ثلاث اقسام اول قسم قلنا اسم موصول تفيد العموم قلنا كلمات اسماء موصول تفيد العموم ما يفيد العموم كالاسماء الموصولة اذكر مثالا الاسماء الموصولة قلنا كلمات مثال قوله تعالى له ما في السماوات وما في الأرض هذه تفيد العموم نعم قلنا أيضا من من قوله تعالى ومن يعمل مثقال ذرة خيرا نعم قولي أيضا الذي الذي كل هذه أسماء موصولة توافقون فيها مشترك وفيها خاص الخاص الذي التي المشترك ما ومن صحيح طيب هذه أسماء الثاني نوع الثاني ها؟ ما أخذنا شيء إذا ما أخذنا شيء أمس ها؟ هل يشترط أن تكون الفائدة متجددة عند أهل العلم حتى يصير الكلام كلاما في الصلاح بدر فيما اشترط هذا الشرط وقالوا يعني أن تكون الفائدة حاصلة متجددة لا يعد كلاما مثل أن تقول من أكل شبها من أكل من أكل شبها قالوا هذا لا يعد كلاما لأن الفائدة غير متجددة وصحيح أنه يعد كلاما صحيح توافقون أعد ما قلنا سألتم قلت ما هل إن شاء الله تكون الفائدة متجددة ففي من قال بذلك هو صحيح لا إن شاء الله أن تكون متجددة قال المؤلف الثاني ما يفيد الإطلاق مقروء هذا آخر الاسم نعم الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات هذا النوع الثاني من أنواع الاسم ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات هذا يفيد الإطلاق مثاله تقول يقول المعلم لأحد طلبته أكرم طالبا أكرم طالبا طالبا نكرة ولا معرفة نكرة هل ينبغي أن يعم بهذا الكرم جميع الطلبة؟ يعني هل يشمل الكرم، هل ينبغي أن يشمل الكرم جميع الطلبة؟ لا. فإذا أكرم طالبا واحدا امتثل لأمر المعلم أم لا؟ امتثل، امتثل لأمر المعلم. ولذلك نقول إن الخلاف أو الفرق بين المطلق والعام أن المطلق يفيد الشمول على سبيل البدل، والعام يفيد الشمول على سبيل العموم، لابد على سبيل البدل. يعني أنك لو أكرمت أي طالب فقد تحقق الأمر، لكن لو قيل أكرم الطلبة عام هذا لابد أن يشمل جميع الطلبة. ففيه فرق بين التعريف والتنكير، النكرة في سياق الإثبات، وقوله في سياق الإثبات خرج به فيما لو كانت النكرة في سياق النفي، فإنها حينئذ تفيد لا الإطلاق بل تفيد العموم. مثل أن تقول لا تكرم طالبا وهو عنده 10 طلبة، يعني ولا واحد، ما الفرق؟ نقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، وفي سياق الإثبات تفيد الإطلاق. قال الله تعالى في الظهار: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، تحرير رقبة. هذا رجل ظاهر من امرأة عنده 10 عبيد، هل نقول تحرر العشرة ولا واحد من هؤلاء؟ واحد من هؤلاء. ليش؟ لأن النكرة في سياق الإثبات تفيد العموم والإطلاق، الإطلاق تفيد الإطلاق، لأن المعنى يكون على سبيل البدل لم الشمول، لأن العموم شمولي فيها أم بدلي؟ المطلق بدلي. يعني أي واحد من هؤلاء العبيد إذا حررهم فقد برئت ذمته في الكفارة. طيب، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات. الثالث: ما يفيد الخصوص كالأعلام. ما يفيد الخصوص كالأعلام، كأن تقول جاء زيد، صلى عمرو، أخرج الزكاة عبد الله، هذه كلها أسماء علم تفيد الخصوص، لأنها أعلام على ذوات، على هؤلاء الأشخاص، فتفيد الخصوص أم لا؟ هل إذا قلت جاء زيد يعني جاء الرجال كلهم، خصصت زيدا بماذا؟ بالمجيء. إذا قال المعلم للطالب أو لأحد الطلبة أكرم سفيان، يا سفيان في الخصوص، لماذا؟ خاص سفيان، كيف خص؟ باسمه، صحيح؟ طيب محمد، إذا قال المعلم عاقب زيد فهل يمتثل من وجه إليه الأمر لو عاقب جميع الطلبة؟ ليش؟ لأنه خص زيد بالعقوبة. بماذا خصه؟ كيف عرفنا خصوص؟ ما طريق الخصوص هنا؟ باسم العلم، توافقون؟ هذه 3 أنواع للأسماء. إذن الأول ما يفيد العموم، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة. الثاني ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق النفي، في سياق الإثبات. الثالث ما يفيد الخصوص كالأعلام. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وقال المؤلف رحمه الله في باب الكلام: باء والفعل ما دل على معنى في نفسه أو أشعر وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهو إما ماض كفهم أو مضارع كيفهم أو أمر كفهم. والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. جيم والحرف ما دل على معنى في غيره، ومنه أولا الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. ثانيا الفاء وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. ثالثا اللام الجارة ولها معان منها التعليل والتمليك والإباحة. رابعا على الجارة ولها معان منها الوجوب. نعم. ثم عرف رحمه الله القسم الثاني من أقسام الكلام، وهو الفعل. عرفه بقوله ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة. قوله ما دل على معنى في نفسه هذا جنس، كذا، لأن الاسم أيضا يدل على معنى في اسمه أم لا؟ نعم. مصيبش معه. يدل على معنى في نفسه، هذا الأصل. لكن قوله أشعر بهيئته بأحد الأزمنة الثلاثة هذا حد يعرف الفعل ويميز الفعل في التعريف عن الاسم. أشعر بهيئته، قوله بهيئته خرج به لو أشعر بمادته فإنه لا يكون فعلا. فالكلمة نوعان، إما أن يشعر بهيئته وإما أن يشعر بمادته. الذي يشعر بمادته مثلا كان يقول شخص زرتك البارحة، البارحة هذا بمادته يفيد ماذا، زمن ماضي أم لا؟ هل نقول هذا فعل؟ لماذا؟ لأنه أفاد زمنا بالمادة أم بالهيئة؟ بمادته، فلا يكون فعلا. حط بالك، إذا قال أزورك صباحا، صباحا هل هو فعل؟ هل دل على زمن أم لا؟ دل على زمن، لكنه بالمادة أم بالهيئة؟ بمادته. أقبل المسافر ليلا، ماذا نقول؟ ليلا، هل هذا فعل؟ فعل هذا؟ قال نعم. ليلا فعل؟ لا. اسم دل على زمن أم لا؟ دل، لكن بالهيئة أم بالمادة؟ بمادته، بمادته. طيب، إذا نقول الفعل ما دل على معنى في نفسه وأشعر بهيئته، انتبه لكلمة بهيئته، خرج بها بمادته بأحد الأزمنة الثلاثة، وهي كما قال ماض كفهم الماضي، يعني الزمن الذي مضى كماضي. نعم، ماض كفهم، وقوله كفهم من باب التفاؤل. طيب ضرب، ها؟ لا خسر، فهم ماضي ولا حاضر؟ ماضي صحيح. طيب أتى ماضي، هذا معروف عندكم. إذا نقول أتى أو ضرب أو فهم أو نصر، كل هذه أفعال دلت بهيئتها على زمن مضى. فضرب دل على وقوع الضرب في الزمن الماضي، وأتى دل على الإتيان في الزمن الماضي، ونصر دل على النصر في الزمن الماضي. وهذا في الأصل، لأنه قد تكون الهيئة دالة على الماضي وتفيد المستقبل. تبالك، قد تكون الهيئة دالة على الماضي ولكنها تفيد المستقبل، مثل قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه. هل أتى هو بعد يوم القيامة؟ قال نعم. الله أكبر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، أتى يوم القيامة؟ أجيبه. طيب، سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، سيق ماضي مضارع، وكان مبني المجهول لكنه ماضي. هل دخلوا النار؟ لا، ولا ما زالوا؟ لأن الحساب ما وقع. فقد يكون الفعل بصيغة الماضي لكنه يفيد المستقبل، فلماذا لم يأتي بصيغة المستقبل؟ قال العلماء لتحقق أو لتحقيق وقوعه وتأكيد وقوعه. كان يقول القاضي للمجرم قبل أن يسلط عليه العقوبة، يقول قضي عليك، هو ما زال بين يديه، أو يقول له شنقت أو ضرب عنقك، وهو ما زال حي، عنقه بين كتفيه. لماذا يقول هذا؟ لتحقيق وقوع هذا الشيء، تحقيق وقوعه. طيب، هذا الماضي كفهم، أو مضارع. مضارع يعني الذي يدل على الزمن الحاضر، كيفهم، يصلي، يسجد، صحيح؟ طيب، هذا يدل على الزمن الحاضر المضارع. طيب، قوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ترى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد وتراهم خاشع وتراهم ينظرون إليك خاشعين من الذل. هي مضارع هذا، لكنه في سياق الكلام عن أي شيء؟ عن المستقبل، عن المستقبل. طيب، من الحاضر أيضا هو المضارع الأمر، ولذلك قال كيفهم أو أمر كفهم. افهم هذا مستقبل، صح؟ ادخلوا أبواب جهنم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ها؟ أمر. إذن هذه ثلاث إيش؟ ثلاث أزمنة يدل عليها الفعل، تميز الفعل عن الاسم، والدلالة على الزمان فيها بالهيئة أم بالمادة؟ بالهيئة. بالهيئة. يقول والفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له. الفعل بأقسامه، يعني بأقسامه إيش؟ الثلاثة، الماضي والحاضر والمستقبل. وإن كان المؤلف ما قال المستقبل، جعل جعل الوقت نوعين، ماضي وحاضر، وجعل من الحاضر الأمر، وهذا يصح ولا بأس. الفعل بأقسامه يفيد الإطلاق فلا عموم له، صحيح، لا يفيد العموم، يفيد ماذا؟ يفيد الإطلاق. حط بالك، مثال ذلك، تقول صام عدنان الاثنين والخميس، هل معنى أنه يصوم كل اثنين وخميس؟ لا، في الأصل، إلا إذا جاءت قرينة، لو جاءت قرينة نقول نعم، مثل لو مات وقيل طيلة حياته، نقول هذا قد صام طيلة حياته الاثنين والخميس. طيب يصوم الاثنين والخميس، هذا نقول أقوى، هذا نقول أقوى. قد إذا قال قائل يصوم الاثنين والخميس، قد نقول إنه في الأصل يصوم كل اثنين وخميس. إذن الفعل لا يفيد ماذا؟ لا يفيد العموم، يفيد الإطلاق، يفيد الإطلاق. كثيرا ما يأتينا في النصوص مثل ما مر علينا في بلوغ المرام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا، كان يأمرنا، ماذا نقول؟ هذا دائما ولا غالبا؟ لماذا؟ لأن الفعل في الأصل لا يفيد العموم، بل يفيد الإطلاق، لا يفيد العموم. سهى النبي صلى الله عليه وسلم فسجد للسهو، هل سهى في كل صلاة ولا في صلاة؟ ها؟ في صلاة فقط، في صلاة فقط. فالفعل لا يفيد ايش؟ لا يفيد العموم. ثم قال جيم والحرف ما دل على معنى في غيره ومنه. هذا هو التعريف، ما دل على معنى في غيره، يعني أنه في ذاته لا يدل على معنى، بل لا بد من أن يأتي معه غيره ليفيد معنى حرف. إن حرف، طيب دعنا من إن على حرف، على حرف صح، حرف هل له معنى لكن مع غيره صح؟ الرحمن على العرش استوى، صار له معنى، معناه ماذا أفادت على هنا؟ الاستعلاء. في هل لها معنى في نفسها؟ لا، ليس لها معنى في نفسها. في بيوت أذن الله أن ترفع، ماذا أفادت؟ الظرفية. أفادت ماذا؟ الظرفية. من لها معنى؟ حرف. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. للتبعيض؟ للجنس؟ صح. سافرت من مكة إلى المدينة، للابتداء، من أجل ذلك، سببية في التعليل. إذن الحرف في ذاته يفيد معنى؟ لا، إلا مع غيره. والمؤلف أتى ببعض الأمثلة، لا يريد بذلك الحصر بل يريد المثال فقط، ولذلك قال ومنه، وعليه يكون قوله ومنه أي للتبعيد الواو. ولكنه أتى رحمه الله بأشهر الحروف وأكثرها استعمالا، وهي التي قد يستفيد منها طالب الأصول أكثر من غيرها. قل الواو وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. الواو تفيد ماذا؟ تأتي عاطفة تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولا تقتضي الترتيب ولا تنافيه إلا بدليل. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا. الواو أفاد ماذا؟ اشتراك المتعاطفين في الحكم. الحكم ما هو الآن؟ الوضوء والوجوب، وجوب الوضوء صحيح. هل أفادت الترتيب هنا؟ في الظاهر، ظاهر الآية، لا يمكن أن نقول أنها أفادت الترتيب، لأن الأصل الترتيب أم غيره؟ غير الترتيب إلا بدليل، لأن الترتيب تقييد، تقييد، الترتيب تقييد، والتقييد لا يكون، التقييد المطلق لا يكون إلا بدليل. لكن السنة الصحيحة تبينت، أجيبوا، أن الترتيب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب في غسل أعضاء الوضوء، فبدأ في الغسل بيش؟ بالوجه ثم اليدين ثم مسح رأسه إلى آخره. إذن الواو لا تفيد الترتيب، لكن هل تنافي؟ لا تنافي، لكن لا يقال إنها تفيد الترتيب إلا بدليل. إن الصفا والمروة من شعائر الله. إن الصفا والمروة، الواو حرف عطف، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ماذا نقول؟ أفادت اشتراك المتعاطفين في الحكم، وهو وجوب التطواف أو السعي بين الصفا والمروة. لكن الترتيب الظاهر صح؟ الظاهر لا تفيد الترتيب. لو بدأ بالمروة ثم إلى الصفا، أو من الصفا إلى المروة، قد يقول قائل هذا، لكن نقول دلت السنة على وجوب البداءة بماذا؟ بالصفا، وذلك حينما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من المطاف بعد أن صلى ركعتين، انصرف إلى المسعى، فحينما أقبل على جبل الصفا قال أبدأ أكمل بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ الآية إن الصفا والمروة. وعليه لو أن إنسانا بدأ في السعي بين الصفا والمروة بالمروة، ما بدأ بالصفا، بدأ بالمروة ثم الصفا، ايش يكون الشوط الأول؟ ملغا. فلو قال أنا الآن سعيت سبع مرات وبدأت بالمروة ما بدأت بالصفا، شفت الزحمة أردت أخذ الجهة المعاكسة، عوضا يبدأ بالصفا بدأ بالمروة اجتنابا للزحام، وقال أنا أتممت سبعا، نقول باقي عليك شوط. ليش؟ لأن الأول ملغا، لأنك بدأت بغير ما بدأ الله به، فهمتم؟ قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب. لو قال قائل لا تعطي الزكاة للمساكين حتى تعطي للفقراء، ولا تعطي للعاملين عليها حتى تعطي المساكين، لأن الواو تقتضي الترتيب، ماذا نقول؟ نقول لا تقتضيه ولا تنافيه، لكن إلا بدليل، ولم تأتي السنة ولم يأتي حرف واحد يدل على أنه ينبغي البداءة بالفقراء في أعطاء الزكاة، فيجوز أن يقتصر الإنسان على صنف واحد، فلو أعطى للمؤلف قلوبهم دون الفقراء صح ولا ما صح؟ ولكنه ينبغي مراعاة الأولى في الأولى، ينبغي مراعاة الأولى في الأولى. طيب هذه أمثلة على الترتيب، على وجوب الترتيب، ومثال على غير وجوب الترتيب، فهمتم؟ يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأسماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، أولا ثانيا ما يفيد الإطلاق النكرة في سياق الإثبات، ثالث كالأعلى. طيب الأول نريد مثال للأول، ما يفيد العموم كالأسماء الموصولة، فيما سقى السماء العشر، هل هذا عام؟ نعم يكون عام لكم خصص. نعم نعم، لا نريد هل هو عام أم لا، أين دليل العموم فيه؟ ما. نعم مثال آخر، الذي بقوله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. نعم، ما يفيد الإطلاق كالنكرة في سياق الإثبات، مثال له. نعم سياق الإطلاق ماذا يفيد الإطلاق؟ مثال كان يقول الإنسان أكل طالبا، قلنا هذا طالب النكرة، فهو لو أكرم طالب واحد فإنه أكل طالب أكرم. نعم فإنه لو أكرم طالبا واحدا فقد قام بالمطلوب. ما الفرق بين النوعين؟ قلنا أن المطلق يفيد الشمول، نعم يفيد الإطلاق يفيد الشمول على سبيل الجدل، وأما العموم فيفيد الشمول على سبيل العموم. فخون؟ تمام. ما يفيد الخصوص كالأعلام؟ نعم جازي أكرم عمرو صح؟ صح. طيب الثاني الفعل، ما هو الفعل؟ تمام، الفعل هو ما دل على نفسه، ما دل على نفسه، ما دل على نفسه، حاتم حاتم هذا جنس، هذا جنس. ايش ينقص؟ الحد نعم. شيء يحد لما دل على معنى في نفسه مع اشعاره بهيئته باحد الازمنه الثلاثه، فقوله باشعاره بهيئته باحد الازمنه الثلاثه خرج به الفعل فهو لا يشعر باحد الازمنه. كذلك في قولنا باسم اقصد خرج به الاسم فهو لا يشعر باي زمن. كذلك خرج بقولنا واشعر بهيئته ما اشعر بزمن بمادته كالبارحه اليوم. فهذه كلمات هي اسماء في الحقيقه ليست بافعال، وتدل على احد الازمنه الثلاثه. الفعل ثلاثة أنواع: إما ماض كفهم، ويمكن أن يأتي الفعل بصيغة الماضي لكن يدل على المستقبل، كقوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هنا أتى بصيغة الماضي لكن يدل على المستقبل. وإما فعل مضارع كيفهم، وأيضا فعل مضارع قد يأتي بصيغة المضارع لكن يدل على المستقبل، كقوله تعالى وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الاصفاد، هنا جاء بصيغه المضارع لكن دل على المستقبل. او امر كافهم، والامر يفيد المستقبل. ترى هذه مضارع ولا ماضي؟ مضارع. ماذا قلت؟ ماضي ام مضارع؟ ها؟ مضارع. طيب هذه مضارع يفيد ماذا؟ يفيد المستقبل. نعم. طيب الأمر جعله المؤلف أيضا زمن من أزمة الثلاثة، هو الذي يدل الطلب على طلب الشيء في المستقبل أم في الحاضر؟ في المستقبل. طيب الحرف ما هو الحرف؟ نعم دل على معنى في غيره. هل يدل على معنى في نفسه؟ صحيح. مثال في السماوات والأرض في الظرفية في وحدها لا تفيد معنى، صح؟ الباء وحدها تفيد إلا مع غيرها. أتى المؤلف ببعض الحروف منها الواو، ماذا تفيد الواو؟ نزهة. الواو تفيد اشتراك المتعاد في الحق، ولا تفيد الترتيب ولا تنفيه إلا بدليل. لا تفيد الترتيب ولا تنفيه إلا، إذن تفيد ماذا؟ أولا تعاطف اشتراك المتعاطفين في الحكم، لا تفيد الترتيب إلا بدليل. مثاله أبدأ بما بدأ الله به. نعم. إذن فإذا بدأ بالمروة صح؟ لا بد من البداية بالصفا. لو بدأ بالمروة شو عد هذا الشوط؟ ملغى صح؟ نعم. سأل آخر. سلاخ. قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. المساكين. قال المساكين والعاملين عليها. فإذا قال قائل مثلا لا لا لا تعطس الزكاة للمسكين حتى تعطى للفقير. فنقول نقول لماذا؟ يقول لأن الوقت تفيد الترتيب. نقول الواو لا تفيد الترتيب ولا تنافي إلا بدليل. هنا فالسنة جاء طيب هذا قد يكون في الآيات، لكن لو قال إنسان وكان موكلا لشخص بتوزيع مال، فقال هذا المال لزيد وعمر وخالد وبكر وإلياس. جبوت على تعليم العطاء لكل هؤلاء الأفراد مذكورين. لابد. لأن الواو. فلماذا قلنا في الصدقات لا يجب التعميم؟ الآن في الصدقات إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وا وا وا. وبعد كل وا ذكر صنفا. وهذا قول لبعض العلماء أن الإنسان إذا أخرج زكاته ينبغي أن يعم بزكاته جميع هذه الأصناف، فيعطي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم كلها، لأن الواو تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. فيه ولا ما فيه؟ ما فيه، دائما ما فيه. لكن ذكرت آية أخرى تذكر إلا صنف أو صنفين الصدقة. أين هي؟ في الكفارة من عبد العام ستة مساكين. لا، السنة قد يقول قال إنها لم تبين، لكن نريد الدليل من حيث اللغة. يلا خذ. قلت أن الواو التي أتت في الآية تكلم بها الشارع، فينبغي أن تحمل على الحقيقة الشرعية. صحت. نعم. هذه الواو هي العطف بين المستحقين، بين الأصناف التي تستحق، ليس المقصود يعني تعميم كل شخص منهم، كل ما توفرت فيه إحدى هذه الصفات، إنما بين المستحقين فقط. الدليل. إنما فصل. بداية الآية بإنما. أي. حصر أصناف، ما حصر ما حصر أصناف حتى يبين المستحقين، ما حصر حتى يبين أن كل. صحيح، ولكن لا نخرج عن القاعدة اللغوية التي تعتبر في فهم الآية إلا بدليل. أي إطلاق. الآن قال ربنا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب. يا دوب قلنا القاعدة المقررة في الواو أنها تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم. إذن لابد من تعميم الزكاة جميع هذه الأصناف إذا طبقت هذه القاعدة. هذا هو المقتضى ذلك أو هذا القول. لا، التمليك. شيخنا في التمليك ملك وصنف لا يملك. لا لا لا لا لا لا بعضها بالجمع. لا ها؟ هم بعضهم من قال إن الزكاة لا تصح أن تعطي لواحد من هذه الأصناف، ينبغي أن تعطي لجماعة من الفقراء وجماعة من المساكين. صحيح أم لا؟ لأنهم كلهم ذكروا بصيغة الجمع، فإذا أعطيت لفقير واحد ما صح حتى إلا ابن السبيل، ولكن ابن السبيل لا، لأنه مفرد مضاف. ينبغي أن تعطي الجماعة من كل صنف. ها؟ مش يستحيل. لا لا، يستحيل شيء، شيء ما هو مستحيل. 20-25 يورو. لا، ما يمكن أقل. ما في أقل. أقل جماعة ثلاثة. نقول كلا القولين غير متلازمين. يعني منهم من قال لا بد من التعميم، ومنهم من قال لا بد من أن يعطي جماعة من كل صنف. قلنا انه يجب اشتراك المتعاطفين في الحكم، انه لا يجب اشتراك المتعاطفين في الحكم. وكيف في قول الرجل لصاحبه اعطي زيدا وعمرا، كيف اشرك المتعاطفين في الحكم؟ هذا السؤال. ستقول بالتخصيص بذكر اسم الاعلى. نقول عباده التبع استقرأت بين ان الواو في النصوص تفيد العطف اشتراك المتعاطفين في الحكم، فتي عاطفه. لكن في كلام الناس وفي عبارتهم تحمل عن حقيقة غرفية. لا، بحيث بالعكس، الكلام عليك ليس لك. الكلام الذي تقوله الآن دليل عليك ليس لك، وقد مرت علينا هذه المسألة. ها؟ نقول السنة دلت على ذلك. نعم، السنة دلت على ذلك. وأيضا جاءت بعض النصوص في أنه من قصد بعضها صح، من قصد بعضها صح، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إذن قلنا هذا لبيان ماذا؟ قلنا المستحقين. إذن نقول هذه القاعدة أغلبية وليست دائمة، اشتراك المتعاطفين في الحكم بالواو هذا على سبيل الأغلب لا على سبيل الدوام، حط بالك. فإذا قال لك قائل أين دليلك في الاستثناء، ماذا تقول؟ تقول في الزكاة، تقول إيش في الزكاة. لو أن إنسانا قال هذا الدكان ريعه يعني ربحه وقف على أولادي وأولادهم، ماذا نقول؟ نقول نعم نعم، يشترك الأولاد وأولاد الأولاد في الريع لابد. إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادي وأولادهم فقط، قال هكذا أولادي وأولادهم، ماذا نقول؟ هل لابد من الترتيب؟ لا، لأنه لا يشترط في الواو الترتيب. لكن لو قال هذا وقف، جاءت القرينة تدل هذا وقف على أولادي وأولادهم من بعدهم، ماذا نقول؟ بمن نبدأ؟ بالبطن الأول أم البطن الثاني؟ ها؟ الأول، الأول، فهمتم؟ وعلى كل المسألة ما زال فيها بحث يطول أكثر من هذا. والمؤلف رحمه الله اقتصر على الاتيان ببعض الحروف التي يكثر استعمالها تأتي في النصوص وتختلف بها الأحكام، وإلا فإن من المعلوم وأظن قد مر علينا في الأجر الرومية أن حروف الجر لها معان كثيرا، وقد يكون الحرف واحد له أكثر من معنى. الفاء يقول وتأتي عاطفة فتفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم مع الترتيب والتعقيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل. الفاء حرف عطف، الفاء حرف عطف، إذن إذا كانت حرف عطف فإنها سوف تفيد اشتراك المتعاطفين في الحكم، ولكنها تختلف عن الواو في أنها تفيد الترتيب والتعقيب، تفيد الترتيب والتعقيب. وهل تفيد الفورية؟ لا، بل نقول إن هذا بحسب. مثال ذلك، تقول هذا المال لزيد، أو أعطي هذا المال لزيد فعمر فبكر فصالح، سوف يوزع المال على هؤلاء كلها، لكن لا بد من الترتيب والتعقيب. بمن نبدأ؟ لزيد. تقول جاء عمرو فخالد فزيد، من الذي جاء أولا؟ طيب، لكن لو قلت جاء عمرو وخالد وزيد، هل هذا تفيد الترتيب والتعقيب؟ لا، لكن لا تنافيه إلا بدليل. انتبه للفاء تفيد ماذا؟ الترتيب والتعقيب. بعض الناس يظن أن الترتيب والتعقيب يقتضي الفورية، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح، فقد يكون الترتيب والتعقيب حاصلا بالتراخي. مثال ذلك، تقول تزوج نجيب فولد له، هل ولد له في ساعة؟ لا، بل وقعت بالياد بعد ايش؟ بعد ان تكسر به، لانه ركب البحر. قال سفيان الثوري في طالب العلم، اذا تزوج طالب العلم فقد ركب البحر. ليش؟ الفكر يتشتت، فاذا ولد له فقد تكسر به، وش يبقى له؟ يتخبط. لا، واحد اسمه نجيب يا اخي، ما عندنا الا واحد. إذا قلنا تزوج نجيب فولد له، هل ولد له في الساعة؟ قد يبقى هو قد يبقى حتى أكثر من 9 أشهر. إذن الفورية غير مستفادة من الترتيب والتعقيب إلا بدليل. دليل من القرآن: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. طيب هل إذا نزل الماء يخرج المرعى على طول أم يحتاج لوقت؟ إلى وقت. حطوا بالك. نعم، يقول مع الترتيب والتعقيب: وتأتي سببية فتفيد التعليل، تأتي سببية فتفيد التعليل. مثل ما جاء في قوله تعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الفاء هنا للسببية، يعني تمسكم النار بسبب ركونكم إلى الذين ظلموا، بسبب ركونكم إلى الذين ظلموا. أو أن يقول القائل: لا تترك المراجعة فتنسى. إذا ترك المراجعة شو يسبب؟ يسبب النسيان، يسبب النسيان. مثال آخر من القرآن، يلا: ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي وما يحل عليه غضبي فقد هوى. نعم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. طاعتهم سبب للانقلاب مع الخسارة. فهمتم؟ طيب، وتأتي سببية فتفيد التعليل، تفيد التعليل. الثالث اللام الجارة. نعم. لا ليس على سبيل الحصر، لا ليس على سبيل الحصر، هذا في الغالب. الثالث اللام الجارة، اللام الجارة يعني حرف الجر الذي هو ايش؟ اللام. ولها معان، منها التعليل والتمليك والإباحة، لها معان كثيرة اللام هذه. أولا قال التعليل، التعليل مثاله، ولذلك تنصب الفعل المضارع هذا إذا كانت للتعليل. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. اللام هنا للتعليل، اللام للتعليل، ولا يشترط أن تقترن بالفعل، بل قد تقترن بالاسم. مثل أن تقول: لصدق فلان أو لاجتهاد فلان فنجح في الامتحان، هذه للتعليل. طيب، التمليك مثاله: الدار لزيد، اللام للتمليك. السرج للفرس، هذه الاختصاص. الباب للدار، لا تقول للتمليك لأن هذه الأمور لا تملك، هذه الاختصاص. طيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، هل هذا تعليل أم لام جحود؟ لام جحود. الإباحة، مثل ما يأتي في كلام الفقهاء: وله كذا وكذا، للإنسان أن يصلي جالسا النافلة مع القدرة مثلا، للإنسان أن يصلي جالسا النافلة مع القدرة على القيام. اللام ليش؟ للإباحة. وله أن ينظر إلى مخطوبته، مش نقول للإباحة أيضا. هذه مجموعة يعني معاني، وليس هذا على سبيل الحصر. تذكر السبب، يعني إذا قلت ليقطع طرفا لينذر قومه، يعني أن هذا الشيء الذي أمر به، ما هو السبب؟ سببه أن ينذر قومهم إذا رجعوا إليه مثلا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الحرف هو الذي لا يدل على معنى في نفسه إلا مع غيره، وذكر المؤلف رحمه الله بعض الحروف، ذكر الواو والفاء. فالواو قلنا أنها تفيد يوسف، ولا تنفيه. الفاء نريد مثال الأول، لا الواو أخذناها. الفاء هل هذا يلزم منه الفورية؟ صح؟ مثال من القرآن. نعم. تفيد أيضا معنى آخر وهي. نعم. إذا تفيد ماذا؟ نعم تفيد تالي. نعم. هي تأتي سببية. تقول نقول هي فاء سببية تفيد التالي. مثال آخر من القرآن. فاء سببية في التعليم. نعم. تمام. ثم قال اللام الجارة أخذناها. تفيد. اللام الجارة تجر وتفيد وتفيد التمليك أو الإباحة. نعم التعليل أيضا. نعم فمثال مثال التعليل. مثال التعليل. نعم. وما كان المؤمنين لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة فلولا ما كان المؤمنين لينفروا كافة وما كان المؤمنون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومه ليتفقهوا في الدين. هذه لام التعليل. ولينذروا أيضا لام التعليل. لينذروا هذه الإباحة. إباحة؟ لا هجوم في الجنود أمر. نعم. الجملة منفية أم لا؟ أي وفيها كان وما يتصرف منها. خلاص إذن هي لام الجحود. لينفق ذو ساعة من ساعته. كيف عرفت؟ كيف عرفت أنها الأمر؟ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. وتوقره وتسبحه بكرة واصيلة. تمام. تعليل صحيح. طيب تكون أمر أمر. لا هذه في الآية للتعليل. هذه الآية للتعليل في الآية. طيب من معانيها أيضا التمليك. البيت لزيد. إذا قلت الباب للدار إذن ليه شيء؟ اختصاص. اختصاص صحيح؟ سأل آخر. كقوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا من التمليك. لما صدقات الفقراء. للفقراء. طيب. قول الفقهاء وله فعل كذا. للإباح. صحيح؟ طيب. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. ها؟ للإباحة؟ تمام. ثم قال على الجارة ولها معان منها الوجوب. المؤلف كما قلنا لم يأتي بهذه الحروف على سبيل الحصر بل على سبيل المثال. على الجارة يعني التي تجر الاسم بعدها، لأن على حرف من حروف الجر. ولها معان. لها معان منها الوجوب. مثاله كان يقول القائل عليه كفارة يمين، يعني يجب عليه كفارة يمين، عليه صيام ثلاثة أيام. نعم. عليه دم. طيب. على العرش استوى. إذن الاستعلاء. الاستعلاء الرحمن العرش استوى. لا نقول تفيد الوجوب هذه. هذه تفيد ماذا؟ الاستعلاء. إذن هذه بعض الحروف. نذكر بعض الحروف الأخرى التي يعني تعرض لنا في النصوص، كمن مثلا. من لا من. من تفيد التبعيض مثلا، وقد تفيد السببية. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسه الآية. طيب تفيد تبين الجنس، مثل التمس ولو خاتما من حديد. تفيد التبعير، مثاله فكان من المدحضين. فكان من المدحضين. طيب